وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن لا يعرف فلا يضين وجلابا وضع فوق الرأس وفوق البدن يستر وجه المرأة وأطرافها. ولقوله عز وجل أيضا في سورة النور: ولا يدنين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية والبعولة هم الأزواج. ولما ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لما سمعت صوت صوفا المعطل يسترجع حين تحلبت بعض الغزوات قالت: إنه عرفني فاسترجع، وذلك أنه كان قد رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته قمرت وجهي. دل ذلك على أنهم بعد الحجاب بعد نزول آية الحجاب أمروا بتحمير الوجوه، إن أمر النساء بتحمير الوجوه، وهذا كان في غزوة الإفك التي تكلفت فيها عائشة عن الرجل لما ذهبت تقضي حاجتها فجاء من يرحلونها فرحلوا هودجها يظنون أنها في الهودج لخفتها، فلما جاءت ولم تجدهم اضطجعت في محلها وعلمت أنهم سيرجعون إليها، فلما رأى صفوان المعطل ترجع على ما رأها وأركبها فوق راحلته وجعل يقول بها حتى أوصلها إليه. قالت عند ذلك انها لما سمع صوته خمرت وجهها وكان قد راها قبل الحجاب عرفها، فدل ذلك على انها فدل ذلك على ان النساء امرن بهذا الحجاب لتحميل الوجود. واما حديث اسماء بنت ابي بكر الذي رواه عائشه رضي الله عنها اختها فيما رواه ابو داود بسننه ان طريق عائشه رضي الله عنها ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه وعليها ثياب الرقاب، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنها قال: يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث قد تعلق به بعض الناس في التسهيل في كشف الوجه للنساء، وهو خطأ عظيم وغلط واضح، لأن هذا الحديث ضعيف جدا من وجوه كثيرة، ولأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والخطر، لأن زينتها في وجهها وعنوانها في وجهها دمامة وجمالا. وهذا الحديث كما سبق ضعيف الوجوه، منها أنه منقطع بين عائشة والراوي عنها، فإن الراوي عنها هو خالد بن دريك ولم يسمع منها كما قال أبو داود وغيره، والحديث منقطع اعتبره ضعيفا لا حجة فيه. الوجه الثاني أنه من رواية قتادة خالد بن عنعنة، وقتادة مدلس وروايته العنعنة ضعيفة كسائر المدلسين المعروفين بالتدليس، إذا لم يصرحوا باستماع كابن إسحاق وغيره من المدلسين فإن روايتهم تعتبر ضعيفة حتى يصرحوا باستماع، ما عدا في الصحيحين فإن ما رواه الشيخان محتمل لأنهم فتشوا على حديث المدلسين ورأوا منها ما صح عندهم وثبت عندهم في السماع. هناك وجه ثالث وعرفوا به الحديث أيضا وهو أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وهناك وجه رابع وهو أنه لو صح لكان يحتمل أنه قبل نزول الحجاب، وما كان محتملا فلا يحتج به لأن آية الحجاب دلت على وجوب التستر والحجاب، فلو صح لكان محمولا على أن هذا كان قبل الحجاب، فإن كان فإن النساء كن قبل الحجاب يكشن وجوههن وأيديهن وأيديهن، فلما نزل الحجاب منع من ذلك. وهناك وجه خامس وهو أنه يبعد أن يقع هذا من الأسماء، المثل منكر، المثل في نفسه منكر، ولأنه يبعد أن يقع مثل هذا من الأسماء مع فضلها وعلمها وجلال قدرها كونها زوجة الزبير من العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يبعد أن يخفى عليها هذا الأمر ويبعد أن تدخل عن نفسها باللقاء، فإن هذا لا يلح بأمثالها ولا يظن بأمثالها، فهو منكر من هذه الحيثية. اجتمع في تضعيفه خمسة وجوه كلها تدل على ضعفه وأنه لا يوجد تعلق به في إباحة السفور للنساء، والله المستعان. من اعتمر ولم يودع هل عليه شيء؟ الوداع الصحيح ليس واجبا في حق المعتمر، إنما هو واجب في حق الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم للحجاج لا يزورن أحد منهم حتى يكون آخر أهل البيت، ولم يقل للمعتمرين شيئا من ذلك، ولأن الأمر مبنى على التخفيف والتيسير، فهي مشروعة في كل وقت فلا يلزم فيها طلب الوداع، لكن لو ودع كان أفضل، فإن ليس بلازم، هذا هو الصحيح. أسألكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالسبعة أم بالكرة في بعض المرات؟ ليس بالشبعة ولكنه بالكرة بعد كرة إذا وصل الحليب إلى الجوف، إذا وصل إلى الجوف ولو قليلا فإنما تورطه، فإذا نص تجد الطفل الذي لم يبلغ حولين إذا امتص اللبن ولاب إلى جوفه ولو قليلا يتورطه، إذا قطعهم معاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يتورط ثاني واخر، إذا قطع ثم حاد ثالث واخر في مجلس أو في مجالس ولو لم يخلع، المهم أن يخرج اللبن إلى جوفه وأن تجزم المرأة بذلك، ثم يحصل انتقاله إلى بلد آخر أو بقطعه أسباب أخرى، ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوفه، فإن هذه رضاعة ثانية وهكذا، ولا يتم الرضاع ولا يكمل إلا بخمس رضاعات أكثر، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل القرآن رضعات معلومات حذمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رجب الإمام مسلم والترمذي رحمة الله عليهما، وهذا لفظ. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن ترجع سالم مولى أبي حذيفة خمس رضعات